حلم في حلم. حلم في حلم. التأليف أنس أحمد عبد المحمود. حلم في حلم. الإخراج محمد بشير ضفع الله. الكرب ريحته نالك وسوت جر المخلوع، يا قمر السبعتين البعد دا بطلوع. يا المسكين مأمل بيت طرف الخلوق مجدوع، ما تتملى بها الدنيا المخلوع. أخ عدلان، سنة تفوت وسنة تجي، وشمش تغرب وشمش تشرق، وانت يا كذاتك شيت ان يتغير فيك عدلان؟ ما في الا كان الدلقان اللي بتلبس فوق جلدك ده. العبر الزمان من كمين وكمين سنة، ليوم الليلة ما دلت من صدرك عدلان. ما تنجع يا ود ابوك وتضرب الخلا والصي، تشوف ليك بكانا كتر، يمكن حظك المخالف يا والف يا عدلان. الليلة الدنيا العبوس ما تخدع بروقة، ويا اسف عليه اللي انكتل بشوقة. هيا عيمك يا جماعة طلقوا عبالة في الرجوع أخواني. يا راجل يا راجل، انت قاعد فوق البيت عدان وانا قاعد عليك الحلة وحاط نظري وعافيتي بس ورتابة ويابسة وشعر حصار فت فت فت فت طائرة كده طيران فوق وش الواطع. هاي هو يا عديلة، هو المهجومة المرحومة دي ما تعرف ركبتك انت بتمتها الدنيا شفت فيها شو هديك بخيخة بالسماعين الدوها عير لا من يتكسر فوق الحنطريب قدام ويرم ويتكنش من صابعين بدي بدي نجينا وسلمنا نجينا وسلمنا يا رب العالمين. ها عدلان لاقع لاقع لاقع عاين جاية تلف جاية ليلة وين عدلان الطاقية بي وين عاد كذب ها ولا اقول لك لابس بدلة وكرفتة يا اخوي ها ما شفت علي طاقية يا مرة يطقك بدرقا يطقك انت ده قبالي في ساعة والحين شحط ربي عليك يلتعب يا بلوفز الشين هلا زول عاد يمشي ويجي يقول لي القسمة أقفي أقفي أقفي أقفي أقفي الأكيدة علي بالطلاق يوم عقدت عليك والحلة دي جت مجتمعة في بيتكم قدام المعزون لدرجة قبال ثلاثة دقائق فقط كنت داير نط ريتك يا مطيط وحتى من الضمن شعر بي عم حاج بخيت ونظر لي نظرة حزن دفين وقال لي غايت يا ولدي وقعت وما سميت ده جددنا خان الإنسان البداية ده يا أخي كوراق وكاك كاك كاك دش دش دش يا أخي عش عش زوجي ولا عش سمبرية وبعدين نسألك عجيلة دي بشكلها الزوجة المثالية والشخصية إصرار رزينة والله في اعتقادي أنا حمدو الخاص خاص جدا دي عجيلة دي جوهرة سمينة يا أخي كتر خيرك يا حمدو كتر خيرك يا أخوي اللي بتعني بغدر الناس على شيء هم النسب يا أخي وبعدين نقول شنو نواس يا دول موضوعنا يا دول أبعد كده من وشي تتراجف مثل الماسكك شال الاهتزازي جاي داخل طاير كده من وين هذا من مدينة أفلاطون يا أخي مدينة أفلاطون السياحية ما سمعنا بموضوع شغلك الجديد يا أخي وجينا نقول بخ بخ بخ بخيت وسعيد شغل جديد حمدو انت بتقول في شنو بتقول في شنو هذول هذا عديلة ما كلمتك ولا شنو؟ ما كلمته ولا بكلمه، وخشمي ده ما بفتح معاه. ما الفرحه جيت داخله بيع البيت بلعني لي حسره. لا والله ما تعلم عليك اما ما تعلم. لا حلفت وكلمت غلا. والله ما بقى يا اخوان والله عديده لسه كنا بنعرف اللي صار. ما اتواصل ولا بكلم مع بيت اللي يا اخي لا ادقوك بقى يا لا والله شوفي وعدين عديل الفنجرية عدلان شريك حياتك ما من يوم وكلامه في طرف لسان زا يا أخي إلا قلبه بيض يا أخي واتزاتك قلبك بيض والله أبدا والله ما قدامك يوم ده يوم ده ما شكرتك وقلت لي واحد يعني أخونا القروش والغنى ما همية الحمد لله اللي واحد اتوفق اللي قاله زوجة مثالية انضم يا عديلة انضم يمين تنضم يمين تنضم انضم إلا تاني والله إن نديتك كلمة جارحة ساي ينقطع لساني والله والله يا الروضة سيد عدلان وحاج عبد الرافع ده بقت تسبب لي اكتئاب نفسي ياهم شبهينا وتلاقينا إلا الغريبة يا عمرة الناس دي بتكاره وبعد ده كله ده من درع فيه ده ما عد لها المسخوط ده يتلاقيه ساقيه مصيبة عين بحرب حاج عبد الرافع أسخط منه وقلبه ده أسود ده كلام شو؟ بس قلت لك أسود ومثل النار ما بيشبع كله في الطعام ده الناس يشبعوا ويشربوا الشاي ويتونسوا ويمسكوا لهم كم موضوع وهو ليهم الليلة ما حركر كدي في قلب الصينية اللقمة دي بس قالبتو والله يا حمدان قال بتدور تمرقوا من النفس بتمرقوا وبعدين شراكتهم الحسي في السوق دي ما ظنيت تستمر للطويلة وإيش شراكة دي زالتها جلس أشنوه يا رجل لا قال عدان حسي وقال لي حاج عبد الرافع رسل له عديلة عشان يمسك المحل في السوق أكيد والمارقة أولى بيها عدان وكلام كتير ما اهتمت بيه وترسمش تقالوا كمان خلينا من قالوا وقلنا إلا غايته حاج عبد الرافع ده جنع من رأس ماله خلاص طب بقول شنو يعني يا خالة عديلة خلع أخي الشيطان شحب ربي عليك قلتك بيوين كم ما سعي سنت يا الله أكبر مني إلا بس الزول اللي بقدر يقول البغري في اللي بريده زمان ده قاعد ويه ما في زمان بيجي أنا شاب صغيرون يزفونا انت في حال تقدر شغال في الفرن يا اللي يقلق فيه انت عارفة يا هما يوم النسب في حكمة منصورة بتقول الوصول للقمة سهل لكن المشكلة الاستمرار في القمة سخشيا يعني وبعدين يا عديلة عديلة يا يما الليلة حلها يا يما الحلة بالله عديلة عاد ما شكرتها في وشها تاني عاد ما خلاص دي بلصة تاني عاد من البيت ده بتمرق ما توغذي كده في حلقي الخالة الرزينة والدر السمين السمين يا أبا القدر وقد الشكل قايلة أترشد في الكهرباء بس في الاقتصاد والاقتصاد ذاته يعني في القروش قبل كل حساب يا صح والله يا اي صح وبعد القروش البديكم دي ممكن بتستثمروها في اشياء غير منظوره انت ما تسالني تقول لي كيف يعني فور اكزامبل يعني الخوت عادله لازم تواصل تعليمه وانا من ناحيتي مستعد اجل الزواج الامر يا خاله ما بيحتاج اوه يا قراود العباس انت وين تعليمك مع الناس وبعدين امشي ظل امك من كلامه والله قالت زمان ساعتك في المدرسة وبعد 9 سنين يوم حفظت لي قطة صغيرة وسميتها سميرة لا من ضحت لك كرامة النصيحة دي ما حارة بالله يا عبد الرافع شفت الطعم وجهة النظر ده خلي بالك أول البارح جيت مر بسوق ها يعني دون خاطرك كده ولا شعوريا وقفت جنب دكانك عبر أكد في سيري قلت والله يا ولد يا عدلان إن الدنيا دي جماعتك مع عمك حاج عبد الرافع ده حرم بس موت ولاقى عجوز تكون يعني خلاني يعني واخوان طوال. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الزول بلسانه قدر لسان الجاموس ده بيسكت ايش يا اخواننا لاحقك. اه شوف يا عم عبد الله عبد الرافع عبد الرافع عبد الرافع اهلك بيقولوا الواضح ما فاضح مش صح؟ ايه صح يعني والله الاول شرط اخر نور. لا حول ولا قوة الا بالله. اها ناخذ البس على من دون حساسيات ونسوي بيناتنا كنترات. ازول هاي كروك ويدوك البحر ما تسكت يا اخي خلينا نطلب معك يا اخي والله يا شوف من نفسي اكون واضح معك انا غايته شخصيا يعني شخص ضعيف عدلان ده بخبراتي السرة في التجارة الحرة حرم ما بيشتغل بالماهية. من نفسي أن أكون واضحين يا عم الحاج أنا بحبذ النسبة المعوية يا أخي تعوديك ملك تصلح وصلنا صباح أزور النظم الكثير بما أبكي في الرحمة قالوا لك أسكت أسكت يا أصبر أصبر أصبر يا عم الحاج بديك الفرصة المواسية أصبر أصبر لا أكمل كلامي يا أخي ها دار أقول شنو يعني في الرعد الذهبية اقتصادية بتقول العرض خير للطلب هني احنا نشوف في السوق يا زول سوق شنو الشابك نبيه يا اخي انت مجنون سوق سوق سوق يسوقوك مقيد للمسيد سوق شنو ما طبعا يا عم الحاج انت قلت لي عديلة الزول ده يجيني زول سوق ما زول سوق زول واسوق زول واسوق قلت يا عم الحاج واسوق ايوه واسوق بيت والذي بكر يعني شايف فيه عوالي وقيزان تراب وحات يعني وبهدلة خلاص اها تطرحوا وتهدسوا كومبليتلي وبديك ورقة وخمسة الاف جديدة هاي موافق قوم على الشغل من كمان عندك راي عليك يسهل علينا يمهل وبعدين اسمع انا اخو الزول ها الزول ده مالهم ايش بيها انا منهم معاك كل ما يهل صباح الدنيا جات يا الله أنا وجلنا القول مع الماء مزقرع وجبخانة كل ما يهل صباح الدنيا جات يا الله أنا وجلنا أرم أنا منضم معاه وهو في سابع النومة خليه يا عم عبد الرافع خليه النومة دي بتريحه شوية هو نفس السؤال يا غسان يا ابني البلاحق بابا في كل حتة في قاعات المحاضرات في اللقاءات تصدق يا ابني حتى في الاجتماعات على ما أذكر يا غسان يا ولدي والدك البروفيسور عدلان كان في اجتماع نعم بيضم مدراء الجامعات الأنجلوساكسونية والأفروكاريبية نعم في سهل البقاع تصدق السؤال ده برضو لقيته هناك والله يا ابني غلبت حيلة مع أصحاب الأنوف الطويلة بس بابا من حق الناس تعرف هول الناس مش هول بس في كل العالم يتزوجون في العشرينات وفي الثلاثينات ليش بابا رجال متعلم يملك مصاري يملك سيارات عقارات إجهادات ليه يتزوج في الثمانينات غسان غسان يا ولدي انت عارف والدك رجل أكاديمي ومثقف وملم بالمعارف الإنسانية ومن السهل جدا عليه يرد بطريقة دبلوماسية وأقول له الزواج في الزمن المبكر داك ما كان من الأولويات بقدر اهتمام والدك بالدراسة والتدريس في أعرق الجامعات دي ما الحقيقة It is not the realism وشو الحقيقة بابا؟ غريبة غريبة والدتك الدكتورة سهى سهيل عارف الحقيقة دي من زمن ما كنا محاضرين في الأنثرولوجي السايكولوجي في جامعة بنت جبيل المشكلة يا ابني إننا بنعيش في مجتمعات شرقية فيها كثير من التعقيدات الاجتماعية فور اكزامبل يا ابني غسان عندنا مثلا في السودان مغولة بتقول غتي قدحك وشهيرة شهيرة جدا حكيت لي بابا حكيت لي كثير عن هاي الحكاية المثيرة يجب أن تتزوج بنت العم وفي كل الأحوال يجب أن تقول نعم ولو كمان أصريت مثل بابا وقلت لا مفروض تنتظر بتعمك تتزوج أو يتم فض الاشتباك بالوفاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت الآن يا أخي بتنظب يا حمد أصحى يا عدان يا حمد بتعمي اسمها عديلة انتظرتها تتزوج سنوات طويلة لكن هوبلس يمكن تكون الفتاة الوحيدة اللي في منطقتنا ما في زور طلب إيده. يا أخي تطب يا أخي تصدق بعد ما وصلت الستينات تزوجت لكن شهر شهرين واتطلقت. مشكلتها يا غسان أنها مرة صليطة لسان وده طبعا شيء ما سهل بالذات لما يرتبط بالتخلف والجهل. أكبر يا أخي يا أخي اصحى وقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر يا عدنان. بسم الله استغفر الله العظيم. قلت شنو يا حمدان؟ قال لك هاك الارتباط ده. حلم في حلم. حلم في حلم. التأليف أنس أحمد عبد المحمود. حلم في حلم. الإخراج محمد بشير ضفع الله.